بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. صدق الله العظيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، ومن علينا يا ربنا برحمتك وهداك، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، إنك سبحانك سميع قريب مجيب الدعاء. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فجر يوم جديد من أيام هذا الشهر الكريم، نلتقي من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، لنحتفل باستقبال هذا الفجر الجديد، ونحن نتوجه إلى الله عز وجل بالحمد له والشكر له على عظيم نعمائه، أن أنعم علينا بهذا الشهر الكريم، وهو شهر كريم أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن كرامته وبركاته تزداد، وكيف لا وأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وكيف لا وفي أوله كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان أول يوم من أيام هذا الشهر الكريم نظر الله عز وجل إلى عباده الصائمين، ونظر الله سبحانه رحمة، فمن نظر إليه من عباده لم يعذبه. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربنا على عظيم نعمائك. أيها المستمع الكريم، وفي هذا الشهر الكريم يكون التحلق دائما حول مائدة القرآن الكريم، فهيا بنا نبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة الكهف يتلوها الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال ستجدني ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا فانطلقا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت